بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 81 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن مبحث الأهلية، ننتقل اليوم إلى مبحث آخر هو عوارض الأهلية، يعني ما يعترض على هذه الأهلية فيسلبها أو ينقصها، إما أن يزيلها بالكلية أو أن يجعلها ناقصة. وهذه العوارض تقسم إلى قسمين، إلى عوارض مكتسبة وعوارض غير مكتسبة. تسمى بالعوارض السماوية التي ليس للإنسان خيار فيها. وبدأ المصنف بالعوارض السماوية وذكر منها 11 عارضا. وهذا إخوان مبحث حقيقة هو مبحث أصولي شريف يضبط كثيرا من مسائل الفقه، فيعرف الإنسان كيف يتعامل مع هذه العوارض في مسائل الفقه. نعم. والأمور المعترضة على الأهلية فيمتنع الأحكام المتعلقة بها. والأمور المعترضة على الأهلية نوعان: سماوي، وهو الذي يكون من قبل صاحب الشرع من غير أن يكون للعبد فيه صنع. العوارض السماوية الصغر، وهو الصغر، طبعا الصغر إخواننا أن يسماه عارضا مع أنه هو أصل حياة الإنسان تبدأ بالصغر. نعم. وهو الصغر وعد منها، لأن الآدمي قد يخلو عنه كآدم. لأن الآدمي قد يخلو عن الصغر. كيف؟ مثلنا آدم ولد رجلا لم يولد صغيرا ثم كبير. نعم. فبالتالي يقول هذه عارضة باعتبار أنه يمكن أن يكون هذا في البشر، أما في بقية البشر لا، الطفولة والصغر هي الحالة التي تبدأ بها الحياة. بس بكل الأحوال على أنها، يعني باعتبار أنها الحالة التي لها أحكام خاصة، ثم يتعارض بهذا أيضا الاعتبار. وهو في أول أحواله كالجنون. إذا الصغير في أول أحواله، يعني غير المميز، حكمه حكم المجنون، فألفاظه وعباراته وإقراراته وأداؤه وبيعه وشراؤه كأنه تصرف المجنون، فبالتالي لا ينعقد أبدا لأنه عديم العقل. لكنه إذا عقل فقد أصاب ضربا من أهلية الأداء، مع أنه ربما لو حفظته بيحفظ، لو فهمته تحاكيه بجاوبك، وما شئت لابني ذكي كثير. نعم، هو ذكي من حيث القدرة على التلقي والحفظ، لكنه لما كان ضعيفا في المحاكمة والتمييز بين المسائل، لذلك اعتبرنا هذا القدر من العقل في حكم العدم، كأنه غير موجود. بقول أخوانه هو عديم العقل، ما أنا ما في عقل أبدا، لا، فيه عقل لكن هذا العقل لا يؤهله لتحمل المسؤوليات، فصار وجود هذا القدر من العقل كالمعدوم. نعم. إذا كان لو أنا الطفل عمره سنتين تقول له بيعني هاللعبة في يدك اللي بعتك، تقول هاي مصاري خدته ومشيت، ما حكم هذا البيع؟ بيع باطل. طيب هو رضيان؟ قال لا، هذا رضاه لا عبرة به، واختياره البيع لا عبرة به، لأنه لا يميز بين البيع النافع والبيع الضار، فلذلك هذه العبارات التي قالها بفمه لا عبرة بها. نعم. وهي الأهلية القاصرة. هذا أنت إذا صار في سن التمييز، يعني اكتسب ضربة من العقل من خلال النمو ومن خلال اكتساب الخبرات. إذا معنى ذلك العقل إخواننا إما أن يكون أصلي، يعني يهابه الله تبارك وتعالى لعبده، ويكون أيضا باكتساب الخبرات والمعارف بالتعليم، يعني التعليم إما أن يكون نظري وإما أن يكون عملي. فالنظري هو عبارة عن تعلم، قراءة، دراسة وما شابه ذلك، والعملي هو بالخبرات والتدريب، وكلاهما يفيد مزيدا من العقل. فإذا اكتسب الصغير نوعا من أنواع العقل بالتمييز صار أهلا لنوع من أنواع الأداء. لذلك نقول تقسم عباراته إلى ثلاث أقسام، ما هو نفع محض نعم تقبل فيه عبارته، وما هو ضرر محض لا تقبل فيه عبارته، وما دار بين النفع والضرر يتوقف على إجازة الولي. وهذا مر معنا سابقا. قالوا أن الآن التمييز غارما بالسبع سنوات. لكن الصبا عذر مع ذلك، فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ كالصلاة والزكاة والصوم والحج والحدود والكفارات. هذه الأشياء قد تسقط على البالغ، مثلا المرأة الحائض لا تصلي، نعم، والفقير ليس عليه زكاة، وهكذا، نعم. قال فطالما أنها تسقط على البالغ إذن لا يكلف بها الصغير ولو كان مميزا، نعم. فلا يسقط عنه فريضة الإيمان حتى إذا أداه وقع فرضا لا نفلا. تمام. لكنه لو لم يؤمن لا يلزمه شيء، نعم. وإذا بلغ ولم يعد الشهادة لا يجعل مرتدا. ولم يعيد الشهادة. ولم يعيد الشهادة لا يجعل مرتدا، لأنه صح إيمانه سابقا بالتمييز. لما عمره 10 سنين أسلم، هل يلزمه أن يعيد الشهادة عند البلوغ؟ لا يلزمه. لماذا؟ لأنه صح إيمانه سابقا. ولو كان نفلا لما كان كذلك، يعني لو وجب عليه أن يعيده على سبيل الفرضية. ووضع عنه إلزام الأداء، نعم، لأنه ليس بأهل الله. وجملة الأمر أي القول الكلي في أمره أن توضع عنه العهدة حتى لا يأثم بترك الإيمان، لما مر أنه من أسباب المرحمة، فجعل سببا للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو. ويصح منه أي من الصبي، يعني لا يأثم بترك الإيمان، ويصح منه لو أداه، يعني لو أنه آمن صح إيمانه ويقع فرضا، ولو أنه لم يؤمن لا يأثم لأنه صغير. ويصح منه أي من الصبي وله من غيره ما لا عهدة فيه، أي لا ضرر كقبول الهبة، فلا يحرم الصبي عن الميراث بالقتل. لو أن الصبي عمره 10 سنين قتل أخاه عمدا يرثه، لماذا؟ لأن الصغر لا يحرم الميراث يعني ولو قتل. أما لو البالغ قتل أخاه مثلا عمدا أو شبه عمد أو خطأ أو شبه خطأ فإنه يحرم من الميراث. فلا يحرم الصبي عن الميراث بالقتل، أي قتل مورثه عندنا، لأن الحرمان جزاء الفعل، وفعله لا يصلح سببا للجزاء لعدم وصفه بالحرمة، بخلاف الكفر والرق فإنهما ينافيان استحقاق الإرث، لأن الميراث من باب الولاية ولا ولاية للكافر على المسلم، والرق ينافي مالكية المال. الجنون. إذن أول شيء الصغار، الآن العارض الثاني وهو الجنون، نعم. والجنون هو آفة سماوية باعثة للإنسان على أفعال تنافي مقتضى العقل مطلقا من غير ضعف في عامة أطرافه، يعني أجزاؤه أعضاؤه أطرافه قوته كل موجودة. لذا قالوا إن الجنون يزيل الحجة ويزيد القوى، يزيل الحجة العقل ويزيد القوى. ويسقط به كل العبادات إذ لا قدرة عليها بدون العقل، لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم عند علمائنا الثلاثة استحسانا. يعني إذا جن مثلا عبارة عن يوم واحد أو يومين أو كذا، هذا يعتبر إيش؟ كأنه نام نوما طويلا. لأنه إذا لم يمتد لم يوجب حرجا في إيجاب القضاء بعد زواله كالنوم. وحد الامتداد يختلف باختلاف العبادات، فحده في الصلاة أن يزيد على يوم وليلة، يعني 24 ساعة، إذا زاد ساعة إضافية صار جنونا ممتدا وأسقط عنه القضاء، فلا يلزمه الأداء حالة الجنون ولا يلزمه القضاء بعد الإفاقة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. نعم. باعتبار الأوقات عند محمد رحمه الله ليصير ستا فيدخل في حد التكرار. عند محمد قال إذا صارت الصلوات ست صلوات، نعم، هنا صار ممتدا. أما أبو حنيفة قال لا، بالساعات. إذن باعتبار الأوقات عند محمد والساعات عندهما. نعم. إقامة للوقت مقام الصلاة تيسيرا. ويظهر الخلاف فيما إذا جن قبل الزوال ثم أفاق في الغد بعد دخول الظهر. عند أبي حنيفة أبو يوسف يسقط عنه القضاء، نصلي أكثر من 24 ساعة بساعة. وعند محمد لا، حتى يخرج وقت الظهر. وفي الصوم باستغراق الشهر. نعم. ولم يعتبر التكرار لأن ذلك لا يثبت إلا بحول، فيزداد المؤكد على الأصل. وفي الزكاة باستغراق الحول لأن فيزداد المؤكد، فيزداد المؤكد على الأصل. إنه إيش؟ إنه جنون الأصلي هو عبارة عن أكثر من سنة، فأنت بتجعل أنت الآن متى يصير الجنون ممتدان؟ إذا استمر سنتان، جعلت المؤكد وهو استمره سنتان أكثر من جنون الأصلي. وفي الزكاة باستغراق الحول لأنها تدخل في حد التكرار بدخول السنة الثانية. وأبو يوسف رحمه الله تعالى أقام أكثر الحول مقام الكل، يعني إذا جن أكثر الحول فصار كأنه جن الحول كله. تيسيرا أو تحقيقا. العته ما عليه زكاة. زي معنا. نعم. والعته بعد البلوغ وهو آفة توجب خللا في العقل، ليس كالجنون. إذا قالوا المجنون كالصبي غير المميز، والمعتوه كالصبي المميز. نعم. توجب وهو آفة توجب خللا في العقل، فيصير صاحبه مختلطا يشبه بعض كلامه العقلاء وبعضه المجانين، وكذا سائر أموره. وهو كالصبا مع العقل في كل الأحكام، حتى لا يمنع صحة القول والفعل. لا يمنع صحة. حتى لا يمنع صحة القول والفعل، فيصح إسلامه وتوكيله، ويضمن لو أتلف مال الغير. هي الفعل. هو عملية أن الجنون والصبا كله يعني يجب الضمان على يعني على الفاعل المتلف لمال الغير، سواء كان صغيرا أو كبيرا، عاقل أو غير عاقل، الضمان لحاله هذا. ويتوقف إجارته وبيعه على إجازة الولي. لكنه يمنع الأمور دائرة بين الضرر والنفع. الإجارة قد تكون ضارة قد تكون نافعة، كذلك البيع قد يكون ضار قد يكون نافع، لذلك توقف على إجازة الولي. نعم. لكنه يمنع العهدة، أي إلزام شيء فيه مضرة كالصبا، فلا يطالب في الوكالة بنقد الثمن وتسليم المبيع، ولا يرد عليه بالعيب، ولا يصح طلاق امرأته، ويعتاقه عبده بإذن الولي وبغير إذنه. يعني لو في حال هو كان وكيلا عن غيره، لو كان هو وكيلا عن غيره لا يطالب الوكيل بالثمن، ولا يرد عليه بخيار العيب، وإنما من يطالب الموكل. يعني هذا لو في حال أنا وكلت معتوها، كذلك لو أن المعتوه طلق امرأته لا يقع الطلاق، كطلاق الصبي المميز لا يقع أيضا. نعم. وأما ضمان ما استهلك من الأموال فليس بعهدة. ما استهلك المعتوه يعني. نعم. وأما ضمان ما استهلك من الأموال فليس بعهدة، لأن المنفية عهدة يحتمل العفو في الشرع، وضمان المتلف لا يحتمله لأنه حق العبد، والضمان شرع جزاء لما استهلك من المحل المعصوم. وكونه أي المستهلك صبيا معذورا أو معتوها لا ينافي عصمة المحل. تمام. لذلك يضمن ولا إثم عليه، يضمن لحق المخلوق ولا إثم عليه لأنه صبيا أو معتوه، لأنها ثابتة لحاجة العبد إليه، وبالصبا والعته لا تزول حاجته إليه عنه. حاجة مين؟ العباد. يعني يعني أنا إنسان عندي هذا المال ملكي، أتلفه لي صغير أو معتوه، يعني أنا الآن محتاج لهذا المال، لذلك يضمن وإن كان معتوها. وهذا جواب سؤال ويوضع عنه أي عن المعتوه الخطاب، حتى لا يجب عليه عبادة ولا عقوبة كالصبي، لأن لنقصان العقل أثرا في سقوط الخطاب عنه. وقال بعض لا يمنع وجوب العبادات ويولى عليه، لأن ثبوت الولاية من باب النظر، ونقصان العقل النظر يعني النفع للمعتوه، يعني باب المصلحة، ونقصان العقل مظنة النظر لأنه دليل العجز، ولا يلي على غيره لأنه عاجز عن التصرف بنفسه، فلا يثبت له قدرة التصرف على غيره. النسيان. إذن هلا خلصنا الآن إخواننا من إيش؟ من العرض الثالث، أخذنا الصغار والجنون، وأخذنا أيضا العتة، الآن النسيان. نعم. والنسيان وهو بديهي التصور، وهو لا ينافي الوجوب في حقوق الله تعالى، لأنه لا يعدم العقل والذمة. يعني نسيت أن أصلي الظهر اقضي، نسيت أن أصوم اقضي، يلزمك القضاء في حق الله عز وجل. نعم. ولكن النسيان إذا كان غالبا في حق من حقوق صاحب الشرع بحيث يلازمه ولا يخلو عنه في الأغلب، كما في الصوم. الصوم كثير يكثر فيه النسيان. ليه؟ وذلك لأنه ليس فيه حالة مذكرة. أنا صائم الآن ما في شيء يذكرني بالصوم، أما أثناء الصلاة لكن واقف أثناء الركوع والسجود في هيئة بتذكرك، أو الإنسان مثلا محرم لباس الإحرام والناس من حولك والمكان يذكرك بأنك محرم. لذلك قال جناية الناس في الحج معتبرة. أما لو أن الإنسان في الصوم أكل وهو صائم لا يفطر، لأن الحالة غير مذكرة. كما في الصوم فإنه غالب فيه لميل النفس طبعا إلى الأكل والشرب والتسمية في الذبيحة. كمان لو نسي التسمية عند الذبح ما الحكم؟ أيضا لا شيء عليه. لماذا؟ لأن في هذه الحالة قد يغفل الإنسان عن التسمية. فإن ذبح الحيوان يوجب خوفا وهيبة لنفور الطبع منه، فتكثر الغفلة عن التسمية في تلك الحالة. نعم. وسلام الناس. كمان لو أن إنسان بالصلاة وسلم على رأس ركعتين فكر حاله هي آخر صلاته. بأن سلم في القعدة الأولى لأنها محل السلام. وليس للمصلي. شو يعني محل السلام؟ يعني السلام أين يكون؟ في القعود. فقد يتوهم الإنسان أنه في الرابعة، فبالتالي يسلم على رأس ركعتين، فماذا يفعل عندها؟ يقوم إلى الثالثة ويسجد للسهو لأنه سلم في غير موضعه. يعني هذا السلام لا يعتبر قاطعا للصلاة لأنه كان ناسيا. وليس للمصلي هيئة مذكرة أنها الأولى، يكون عفوا. هذا جواب. أيها. لا يكون عفوا لا يبطل الصلاة، لكن باعتبار أنه ناسي يلزم سجود السهو، لأن النسيان من جهة صاحب الحق بلا اختيار العبد. قال إنما أطعمك الله وسقاك، ما هيك؟ إذا النسيان من نشاء من الله عز وجل، فيصبح سببا للعفو في حقه تعالى. نعم. ولا يجعل عذرا في حقوق العباد. نعم. فلو أتلف مال إنسان ناسيا ضمن، لأنها محرمة لحاجتهم، حاجة العباد. وبالنسيان لا يفوت حرمة حقهم وحاجتهم. النوم. والنوم هو عجز عن استعمال القدرة بفترة موجودة، السمع سليم والبصر سليم، لكن هذه الفترة فيها عجز عن استعمال هذه القدرة. وهو عجز عن استعمال القدرة بفترة عارضة مع قيام عقله، أي لا يقدر على استعمال الإدراكات الحسية ليدرك، ولا على استعمال نور العقل ليدرك المعقولات، ولا على أفعاله الاختيارية كالقيام. فأوجب تأخير الخطاب للأداء لعجزه عن فهم مضمون الخطاب، ولم يمنع الوجوب لاحتمال الأداء، لأن النوم لا يمتد غالبا، فلم يكن في وجوب القضاء حرج. يؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وينافي الاختيار أصلا، لأنه إنما يكون بالتمييز ولا تمييز مع النوم، حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء، ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم، حتى إذا قرأ في صلاته وهو نائم في حال قيامه لم يصح قراءته، وإذا تكلم فيها لم تفسد ولا تكون. لو تكلم في الصلاة وهو نائم، نائم وتكلم كمان، نعم، ولا تكون قهقهته حدثا، ولا تفسد الصلاة في الصحيح، لأن طالما أن التكلم لا يفسد فكذلك أيضا القهقهة لا تفسد، لأن جعلها حدثا لصحتها في موضع المناجاة، ويسقط ذلك بالنوم. الإغماء. والإغماء وهو ضرب مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجة، بخلاف الجنون فإنه يزيله، ولذا لم يعصم منه الأنبياء كالمرض وعصموا من الجنون. وهو كالنوم حتى بطلت عباراته، بل هو أشد منه، لأن النوم فترة أصلية، وهذا عارض ينافي القوة أصلا، ولذا يتنبه النائم إذا نبه، ولا كذلك المغمى عليه، فكان حدثا بكل حال، مضطجعا كان أو قائما أو راكعا أو ساجدا. والنوم في تفصيل، إذا نام راكعا أو ساجدا لا يضر، أما لو أغمي عليه بأي وضعية كان فإنه يعني فإنه يعتبر إيش، ناقضا للوضوء ومبطلا للصلاة، لأنه بذاته لا يوجب استرخاء المفاصل إلا إذا غلب، وقد يحتمل الامتداد فيسقط به الأداء دفعا للحرج، وإذا بطل الأداء بطل الوجوب، كما في الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات عندهما كما مر. لذلك لو أغمي عليه مثلا يومين لا يلزمه الأداء إنه مغمى عليه، ولا يلزمه القضاء لعدم وجوب الأداء، لما لم يجب الأداء لم يجب القضاء، نعم. وامتداده في الصوم نادر، وكذا في الزكاة، فلا يعتبر لابتناء الأحكام على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر. الرق. والرق لذلك لو إنسان أغمي عليه كل رمضان شو بنقول له؟ يجب عليك القضاء لأنه نوع مرض، ولو أغمي عليه سنة كاملة تجب عليه الزكاة لأنه نوع مرض لا ينافي وجوب الأداء فيجب عليه القضاء، نعم. الآن العارض الآخر أيضا هو الرق، نعم، وهو عجز حكمي، يعني الأصل في الإنسان أن يكون حرا، والرق أمر طارئ عليه، نعم، وهو عجز حكمي لا حقيقي. طبعا عقله سليم العبد وأجزاءه كلها سليمة، إذا ما هو ليس بعجز، لكن الله تبارك وتعالى جعله عاجزا حكما، لأنه جعل له أحكاما خاصة تتناسب مع رقه، نعم. فرب عبد أقدر من حر حسا، لكنه عاجز عما يقدر عليه من الأحكام كالشهادة والولاية. نعم، يعني حتى لو شهد لا تقبل شهادته، حتى لو أنه أراد أن يلي على غيره لا تقبل ولايته. لماذا؟ لأنه عجز حكمي حكم به الشارع أن العبد لا يصلح شاهدا ولا يصلح وليا على غيره. نعم. شرع جزاء في الأصل، لكن الكفار لما استنكفوا أن يكونوا عبيده تعالى جازاهم بجعلهم عبيد عبيده، لكنه في حال يقول لك طيب يعني غريب هذا الكلام، يعني نقول له أول شيء أنسيت أن العبد مملوك لله عز وجل؟ هو عبده، عبد الله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى يجعلك أنت مملوك له ويجعلك مملوكا لغيره، لأنه هو المالك له أن يملكك لغيرك. هل هذا الكلام إخواننا بغض النظر قبله أهل عصرنا أو حقوق الإنسان وما شابه الكلام هذا؟ نحن في عنا إخواننا قواعد تنطلق من ديننا من إسلامنا، فلا يجوز أن نأخذ جزئية محددة ونحط الميزان لحالها. لا، يجب عليك أن تأخذ هذه الجزئية باعتبارها فرعا من قواعد أصولية مبنية على عقائد، مبنية على قواعد دينية، فلذلك تأخذ الكل البناء كاملا مو الجزئية فقط. نعم. ثم نقول لهم إخواننا يا من تعتبون علينا الرق، أول شيء الرق مو شرعنا نحن، شرع الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، أيهما أعظم جناية؟ أيهما أعظم جناية؟ أن نسلب من هذا الإنسان شيئا من حقوقه، أم أن تثبت لله ولدا أو تنفي وجوده؟ أيهما أعظم جناية؟ يعني هل الآن لو أنا الآن بدي أنظر هذا عبد سلبته شيئا من أحكام بشريته، طيب بينما عندما أقول عن الله إنه له ولد أو تغذى رحمه ولدا وما شابه ذلك، هلا أصلا شو بيقولوا إنها حرية رأي حرية الاعتقاد، يعني كأنه أصلا مو جناية. بين ربنا ماذا قال؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هي الجناية الكبيرة. فلما احنا غيبنا الميزان الشرعي صرنا ننظر الجناية الكبيرة على أنها حرية اعتقاد حرية رأي، ونظرنا إلى ما هو يعني حق ربنا عز وجل على أنه جناية. هذا الخلط في الموازين. فنحن الآن ما نقبل أن تأخذ جزئية محددة وتوزن في الميزان لحالة، لا، لابد أن يؤخذ البناء متكاملا. هذه الجزئية مبنية عندنا على قواعد اعتقادية وقواعد دينية، فخذ هذه مع هذه ركز الميزان معنا. نعم. لكنه في حال البقاء صار من الأمور الحكمية. في حال البقاء يعني إن الآن إن هذا كلام يعني بعد أن أقمنا عليه الرق، لا يوضع الرق على المسلم ابتداء وإنما يوضع على الكافر، لكنه لو أسلم بعد ذلك يبقى رقيقا. لو أسلم الكافر يبقى رقيقا. إذا الإسلام ينافي ابتداء الرق ولا ينافي بقاءه. نعم. أي ثابتا بحكم الشرع حكما من أحكامه من غير أن يراعى فيه معنى الجزاء، حتى يبقى العبد رقيقا وإن أسلم. نعم. ويكون ولد الأمة المسلمة رقيقا وإن لم يوجد منه ما يستحق به الجزاء. هي إيش تبعا يعني ليس ابتداءا. وبه أي بسبب الرق يصير المرء عرضة منصوبا للتملك والابتذال أي الامتهان، وهو وصف لا يتجزأ لاستحالة أن يكون بعضه قويا متصفا بالمالكية. مع أن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، هذا كلام صح وحق لا إشكال فيه، لكنك يا من تدعي الكرامة من الله عز وجل تطلب الكرامة التي كرمك الله بها، أنت الآن اعتديت على حق الله عز وجل. طيب من الذي كرمك؟ الله سبحانه وتعالى. طيب أنت الآن تعتدي على حق الله، طيب كيف تطالبه بالكرامة وأنت تعتدي على حقه؟ نعم. لاستحالة أن يكون بعضه قويا. ما قلنا نعيد هاي. وبه أي بسبب الرق يصير المرء عرضة منصوبا للتملك والابتذال. يمكن العبد أن نبيعه اشتريه كالمتاع. نعم. وهو وصف لا يتجزأ لاستحالة أن يكون بعضه قويا متصفا بالمالكية. والرق لا يتجزأ عند الصاحبين أبي يوسف ومحمد، ويتجزأ عند أبي حنيفة. نعم. وبعضه ضعيفا زائل المالكية والولاية وأهلية الشهادة كالعتق الذي هو ضده، لأن العتق قوة حكمية يصير الشخص به أهلا للمالكية والشهادة والولاية. يعني كان العبد عندي عبدا أعتقته، عتقي له جعله قويا، كان عبدا صار حرا، كان مملوكا صار مالكا. نعم. وثبوت مثل هذه القوة لا يتصور في البعض الشائع دون البعض. وكذا على كل تعليل، لأن الاعتاق لا يتجزأ، فإذا اعتقت بعضه عتق كله عند الصاحبين، لأن العتق لا يتجزأ. وكذا الاعتاق عندهما. نعم. لأن انفعاله العتق فلا يتصور بدونه. كان فعل مطاع له، اعتقته انا فعتق هو، فعتقه هو اثر اعتاقي، فكما ان العتق فيه لا يتجزأ فكذلك اعتاقي له ايضا لا يتجزأ. وانفعاله وهو العتق غير متجزئ بالاجماع، فلا يتجزأ الفعل وهو الاعتاق، لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر أو المؤثر بدون الأثر. هو المؤثر ما هو الاعتاق، والأثر ما هو العتق. نعم. أو تجزأ العتق، لأنه إذا أعتق أو إيش، لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر أو المؤثر بدون الأثر، أو تجزأ العتق. ليش أو تجزأ؟ عندي تجزأ العتق بالضم. أو تجزؤ ما؟ تجزؤ العتق. العتق أي؟ تجزأ العتق. شو بعد أول كملها؟ وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه إزالة لملك. تجزأ العتق العتق. لا، أو تجزؤ العتق. وهو وصف لا يتجزأ. قال قبل ذلك وهو وصف لا يتجزأ. أو تجزأ العتق. أو نقول أو تجزؤ العتق. هيك أحسن. الله أعلم. لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر أو المؤثر بدون الأثر، أو تجزؤ العتق، لأنه إذا أعتق البعض فإما أن يثبت العتق أو لا، فإن ثبت فإما أن يثبت كلا أو على وفق الاعتاق، فإن ثبت كلا يلزم الأثر بدون المؤثر. لأن يعني أعتقت بعضه فعتق كله، عتق الكل أنا ما حصل مني، حصل البعض فقط. إذا حصل عتق الكل وهو الأثر دون عتق الاعتاق من طرفي وهو المؤثر. فإن ثبت كلا يلزم الأثر بدون المؤثر، لأن الاعتاق لم يثبت إلا في البعض، فثبوت العتق في البعض الآخر يكون بلا اعتاق. وإن ثبت على وفقه لزم تجزؤ العتق. هيك جابنا هي. أيوة. وإن لم يثبت أصلا يلزم وجود المؤثر بدون الأثر. لأن الاعتاق يلزم، يعني أن لو لم يثبت أصلا العتق أصلا لا بالكل لا بالبعض، يلزم أنني أعتقته بعضه ولم يعتق شيء. إذا معناه حصل المؤثر وهو عتق البعض، ولم يحصل الأثر وهو عتق شيء. لأن الاعتاق لما كان متجزئا كان كل جزء منه علة مؤثرة في إثبات حكمه، وقد وجد الاعتاق في البعض ولم يعتق منه شيء، فوجد المؤثر بلا أثر. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنه أي الاعتاق إزالة لملك متجزئ. إن شو قالوا الصاحبين؟ الاعتاق إزالة الرق. فبالتالي هو لا يتجزأ. أبو حنيفة ماذا قال؟ هو إزالة الملك فبالتالي هو يتجزأ. نعم هو حقه، فإنهم كما إزالة إيش؟ لملك، لملك هو حقه. نعم فإنهم كما اتفقوا على عدم تجزؤ العتق والرق اتفقوا على أن الملك وهو المعنى المطلق، وهو المعنى المطلق للتصرف، هو المعنى المطلق نعم التصرف الحاجز للغير عنه قابل للتجزؤ ثبوتا وزوالا، فيتجزأ الاعتاق في المحل كالبيع، لأن نفوذ ممكن أبيعك نصف بيتي فيتجزأ التمليك، ملكتك النصف وبقي نصف آخر ملكي أنا، فالملك يتجزأ الملك. لأن نفوذ تصرف المالك باعتبار ملكه الذي هو حقه وهو مالك للمالية، لا إسقاط الرق وإثبات لا إسقاط الرق وإثبات العتق حتى وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه إزالة لملك متجزئ لا إسقاط الرق وإثبات العتق. نعم يعني كما قال الصاحبان حتى يتجه ما قلتم، فإن الرق حق الشرع لأنه جزاء أوجب له تعالى، وكذا العتق الذي هو قوة غير موكول إليه بل الله تعالى يثبته في المحل، فلو كان الاعتاق إسقاط الرق هو قوة غير موكول إليه. أيوة هيك. وكذا العتق الذي هو قوة غير موكول إليه بل الله تعالى يثبته في المحل، فلو كان الاعتاق إسقاط الرق أو إثبات العتق قصدا لكان متصرفا في حق الغير قصدا، والرق ينافي مالكية المال حتى لا يملك العبد من المال شيئا وإن ملكه المولى لقيام المملوكية مالا، أي من حيث إنه مال، فلا يمكن أن يكون مالكا من حيث المالية، لأن المالكية تنبئ عن القدرة والمملوكية عن ضدها، فلا تجتمعان في شخص من جهة، حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري، وإن أذن لهما المولى كما لا يملكان الاعتاق، لأنه من أحكام الملك كالاعتاق. يعني هل للمكاتب مثلا أن يتخذ أمة يتسرى بها يستمتع بها؟ لا، لأنه أصلا ما ملكها ملكا تاما. ولا يصح منهما حجة الإسلام لعدم أصل القدرة وهي البدنية، الحج الفريضة، أما لو حج شو بيقع؟ نافلة، وبعد العتق يلزمه حجة الإسلام. نعم لأن ذاته ملك المولى، وملك الذات يستلزم ملك الصفات، فكانت منافعه للمولى. نعم. والعبادة لا تتأدى بملك الغير إلا ما استثني عليه كالصلاة والصوم، فإن القدرة التي يحصلان بها ليست للمولى بالإجماع، ولا ينافي مالكية غير المال لأنه غير مملوك من ذلك الوجه فلا منافاة، كالنكاح. ممكن العبد يتزوج لأنه النكاح مو مال، فإنه مالك له لأنه من خواص الآدمية، وتوقفه على إذن المولى لكونه لم يشرع إلا بالمال. وفي إيجابه ما يصير في مانع في رقبة العبد، وربما يضر المالك، لهذا بده إذن السيد. وفي إيجابه بدون إذنه إضرار به. والدم يملك الدم أيضا، عن القصاص له أن يطالب بالقصاص. والدم والحياة حتى لا يملك المولى إتلافه، لأن فيه تفويت حياته، لأنه يعني هو الآن عبد يملك نفسه يملك حياته، هل لأحد أن يعتدي على العبد؟ مثل أن أقتل عبدي ما بيصير ولو كان ملكي، لأنه حياته ملكه. ويصح إقراره بالقصاص، لأنه إقرار بالدم، وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا، لأن كمال الحال ينبئ عن العز والشرف، والرق ينبئ عن الذل والهوان كالذمة، فإن الإنسان بها يصير أهلا للإجاب والاستجاب والولاية، فإنها نفاذ القول على الغير فكانت كرامة. والحل، فإن استفراش الحرائر وتوسعة طرق قضاء الشهوة بلا استلزام إثم. بلا استلزام إثم كرامة. نعم. فانتقصت بالرق، حتى لا يحتمل ذمته الدين بنفسها، فضمت إليها مالكية الرقبة، حتى إذا تصرف المأذون ووجبت الديون في ذمته يباع رقبته. وكذا يعني هو الآن العبد لو في حال قال أنا يعني في بذمة الدين لفلان، لا يقبل إقراره هذا، وإنما إذا كان مأذونا يباع بهذا الدين، لا يفرض الدين بذمته. نعم. وكذا ضم إليها كسبه، ولم يجعل أهلا لملك المال بل أهلا للتصرف في المال. واستحقاق اليد عليه، ولا ينكح سوى امرأتين. استحقاق للتصرف في المال واستحقاق اليد عليه، اليد على المال يعني. ولا ينكح سوى امرأتين، وأنه أي الرق لا يؤثر في عصمة الدم تنقيصا أو إعداما، سواء كانت العصمة مؤثمة أو مقومة، لأن المؤثمة قتل عمد والمقومة قتل الخطأ. سواء، لأن العصمة المؤثمة تثبت بالإيمان والمقومة بداره، أي بإحراز بدار الإيمان. حتى لو أسلم كافر في دار الحرب ثبت له العصمة المؤثمة للمقومة، حتى لو قتله قاتل يأثم، ولا دية ولا قصاص. والعبد فيه أي في كل واحد من الأمرين كالحر، أما في الإيمان فظاهر، وأما في الإحراز بالدار فإنه يتم بما يوجب القرار فيها بأن أسلم أو التزم عقد الذمة، والرق مما يوجب ذلك، إذ الرقيق تبع للمولى، وإنما يؤثر في قيمته، حتى إذا قتل العبد خطأ وقيمته مثل الدية أو أكثر ينتقص عن الدية 10. ولهذا يعني لو قيمة العبد 10,000 درهم تنعطي الآن السيد 10,000 إلا 10 لتنقص قيمة العبد عن دية الحر. ولهذا أي لكون العبد كالحر في العصمة، يقتل الحر بالعبد قصاصا، إذ القصاص يعتمد المساواة فيها، وعند الشافعي رحمه الله لتمكن معنى المالية. وصح أمان العبد المأذون بالجهاد، لأنه بالإذن يصير شريكا مع الغزاة فيما هو الحاصل بالجهاد وهو الغنيمة. فلو أنه أعطى أمانا لأحد يلزم سائر المسلمين، حيث استحق رضيخها، فإذا أمن ثبت الأمان في حقه. فإذا أمن ثبت الأمان في حقه. الرضخ إخواننا هو يعطاه العبد بمقابل ما يأخذه الغزاة الأحرار من الغنيمة، لأنه أسقط حقه في الغنيمة، ثم يتعدى إلى غيره كشهادته بهلال رمضان. نعم. فكان أمانه خارجا عن أقسام الولاية، وصح إقراره بالحدود والقصاص على نفسه يعني، لما مر أنه لا ينافي مالكية غير المال والسرقة المستهلكة، حتى وجب القطع ولم يجب ضمان المال والقائمة، أي بسرقة مال قائم بعينه في يده، موجود المال في يده ويجب عليه رد المال إلى صاحبه، فيرد على المسروق منه. ليه؟ لأن المال موجود، لم يثبت لذبة العبد، وإنما ثبت في هذه العين الموجودة أمامنا، أنا سارق منه الكتاب هذا، إذا حقك في هذا الكتاب، فتقطع يد العبد وترد العين المسروقة إلى صاحبها. وفي المحجور اختلاف، فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصح إقراره مطلقا فيقطع ويرد المال، لأن إقراره بالقطع قد صح، فيصح بالمال تبعا لاستحالة قطعه في مال مملوك لمولاه. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح في الحد للمال، لأنه أقر بشيئين، بالقطع وهو على نفسه فيصح، وبالمال وهو على سيده فلا يصح. وعند محمد وزفر رحمهما الله تعالى لا يقطع ولا يرد المال، لأن إقرار المحجور باطل في حق المال، فلم يصح في حق القطع أيضا. وهذا الاختلاف فيما إذا كذبه المولى وقال المال مالي، أما إذا صدقه فيقطع ويرد المال بلا خلاف في حق نفسه. المرض نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.